جديد محمد القاق إنتاج راديو فن. مثل الزمان مالك حبيب مالك أمان بعد اللي كان خنت الطريق ضاع الغرام حصريا على راديو فن. قولك هدني كذب يمي ما عدت بسد هيدي كانت لي ضحكة صارت ضحكة بتحرق اعطيتك علي وعدي بعمري محمد القاق إنتاج راديو فن. كنت الحنين كل الغرام كنت الهنا صرت العذاب عمر اللي غاب حدك أنا حصريا على راديو فن. يا النور ما بيلغي العتمة شمس الشيطان كلمات عمر ساري، ألحان نادر مضيع، توزيع خالد مصطفى. صارت